أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال. قال له مجيبا جوابا شافيا: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد. فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملة الكفر والغواية. ثم قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثاره. فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسما للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة، فقوله تعالى: قولوا، أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن نطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة، وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمان. لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. وفي قوله قول إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه. وفي قوله آمنا ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة، إشارة إلى أنه يجب على الأمة اعتصام بحبل الله جميعا، والحث على ائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا وعملهم متحدا. وفي ضمنه النهي عن افتراق، وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. وفي قوله قولوا آمنا بالله إلى آخره دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، بل على وجوب ذلك، بخلاف قوله أنا مؤمن ونحوه، فإنه لا يقال إلا مقرون باستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسي بالإيمان. فقوله آمنا بالله أي بأنه واجب الوجود، واحد أحد متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص وعيب، مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم إشراك به في شيء منها بوجه من وجوه. وما أنزل إلينا يشمل القرآن والسنة، لقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة،